يسأل أيضا شيخنا الكريم عن الحكم في تصحيح القراءة لإمام المسجد إذا أخطأ في الضبط. الجواب: إذا حصل غلط من الإمام في قراءة السورة التي يقرأها مثلا في الصلاة الجهرية، وخلفه أحد المصلين وعنده يعني وحافظ للقرآن وضابط من ناحية سلامة النطق، فإنه يفتح على الإمام، وبالله التوفيق.